ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا أثر نظرة لامة حارة أبطل يا ربنا أثر نظرة من إنس وجان. بسم الله أرقيك والله يقيك حسدا وعينا والله يقيك سحرا ونفسا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما. ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا أثر عين ونظرة من إنس وجان على المنصب والجاه على الإدارة وعلى النجاح والفلاح والسؤدد وعلى الرفع وعلى الثناء العطر له فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقيك من عيون ما برك أصحابها على ما أعطاك الله إنا أعطيناك الكوثر. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا أثر عين وناظرة لما حارة قوية نافذة من نفس ساخطة من نفس غاضبة من نفس ضالة ظالمة من نفس خائبة من نفس حاقدة حاسدة ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم وزاده بسطة في العلم والجسم أبطل يا ربنا أثر عين ونظرة يا ربنا ونفس وعقدة على الإدارة وعلى شهادة عالية وعلى حكمة وحكمة وعلى حكمة وحكمة وعلى خلق عظيم وعلى دين قويم إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وإنك لعلى خلق عظيم ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا أثر عين ونظرة على ما أعطيت من علو رتبة ومكانة وعلى شهادة عالية وعلى حكمة وعلى حكمة وعلى أسلوب رائع وعلى حسن تعامل فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين ليزلقونك بأبصارهم فابطل أثر عين ونظرة على حسن أخلاق وخلقة وعلى علو رتبة ومكانة وعلى إدارة وعلى حنكة وحكمة وسياسة أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون وآثار نظرة أبطل يا ربنا آثار نظرة أثرت في القلب أبطل أثر الحسد والعيون أثرت في القلب خوفت فزعت روعت أثرت على الصدر ضيقت أثرت على القلب والصدر والصدر والصدر ضيقت شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم وابطل أثر الحسد والعيون على تواضع على تواضع على تواضع وعلى سيادة وعلى رئاسة وعلى سيادة وعلى رئاسة وعلى علو رسمة ومكانة أبطل أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون من الموظفين معه من المعلمين عنده ومن الطلاب ومن أولياء الأمور بسم الله أرقيك من عيون وحسد من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت وما ضرك أصحابها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أبطل أثر عيون ونظرة وأحساد كثيرة ضيقت صدره ضيقت صدره ضيقت صدره وغلقت الأبواب في وجهه وأذهبت حلاوة دنياه في وجهه وفي أمره أشقته وأذهبت السعادة أبطل هذه الآثار كلها يا ربنا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا أثر عين عين ونفس ومس عين ونفس ومس بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثر أنفس خبيثة من عنده من جهته من أقاربه وجيرانه ومن الموظفين معه ومن الطلاب عنده أبطل أثر أنفس خبيثة خبيثة مستخبثة وأثر عيون لامة وأثر أحساد قوية وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أبطل أثر الحسد الجسد والنظرة والعيون على ما آتيت وأنعمت على حسن خلق وخلق على ما آتيت من سيادة ورئاسة وعلم وشهادة عالية على ما آتيت من شهادة وعلى توفيق حصل وعلى توفيق حصل وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى رفعة وعلى رفعة وعلى رفعة وسيادة ورئاسة وبطل ما كانوا يعملون إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بسم الله أرقيك من حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم شرح الله صدره اشرح صدره يا ربنا ونقي وصفي ذكره يا ربنا وازل القلق والأراق والهم والغم والكرب الشديد منه يا ربنا يا رحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ليزلقونك بأبصارهم أبطل أثر العيون أثرت على الروح أثرت على النفسية أثرت على الجسد أثرت على الفكر أبطل يا ربنا أثرا قويا أبطل يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد الشديد أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة أبطلها كلها يا ربنا وكله وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علي يا ربنا بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أرقيك من سوء عظيم وحسد شديد وعيون نظرت وما ضرك أصحابها ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم اللهم اقض يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت اقض يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أثرت عليه في عمله أثرت عليه في خلقه أثرت عليه في جسده أثرت عليه في صحته أثرت عليه في عافيته أثرت عليه في فكره أثرت عليه في قلبه أثرت عليه في صدره أثرت عليه في بطنه أثرت عليه في وظيفته أثرت عليه في عمله أقضي يا ربنا السحر والحسد والعيون أثرت عليه أثرت عليه تأثيرا بالغا أذهبت نوما سببت قلقا وآراقا وألما ووجعا وضرا سببت ضيق صدر اللهم ابطل هذا الأثر أثر السحر والعين والنفس والحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم شرح الله صدره شرح الله صدره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا عظيم اليسر مع هذا العسر يا ربنا بعد هذا العسر يا ربنا فإن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ليزلقونك بأبصارهم اللهم شفاء من الأبصار خرج منها مثل الشرار أثر على الصحة والعافية، أثر على العقل والإدراك، أثر على الرأس والجسد أبطل هذا الأثر ليزلقونك بأبصارهم فتبارك الله رب العالمين بارك له فيما حسن عليه يا ربنا يا رحيم فتبارك الله رب العالمين اللهم بارك له اللهم بارك عليه اللهم بارك فيه اللهم بارك له اللهم بارك عليه اللهم بارك فيه اللهم بارك له اللهم بارك عليه اللهم بارك فيه بسم الله اللهم بارك له اللهم بارك عليه تبارك الله بارك له يا ربنا فيما حسد عليه وأصابته نظرة لأن عليه وأصابته عيون حارة عليه عيون باردة عيون حاسدة حاقدة وأنفس أطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الرأس والعقل بسم الله أرقي النفسية أرقي الحرق النفسية، بسم الله بسم الله، حرق الشهية الشهية الشهية للأكل يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله، أرقيك من حسد من حسد وعين من حسد وعين، على صحة وعافية على صحة وعافية على صحة وعافية، على سكينة وطمأنينة على سكينة وطمأنينة، على عقل رزين، على فكر سديد، على قوة على قوة شخصية على قوة شخصية، وعلى هيبة هيبة هيبة هيبة، تبارك الله تبارك الله، أطلع ذرى حسد شديد وعيون، على حسن خلق، على هيبة على هيبة، على نور من الله له، على نور من الله له، تبارك الله، بارك له وعليه وفيه، بارك له وعليه وفيه، بارك له وعليه وفيه يا ربنا، بسم الله يرقيك، بسم الله بسم الله يرقي صفاتك، بسم الله يرقي صفاتك، بسم الله يرقي صفاتك، صفاتك الطيبة صفاتك الطيبة صفاتك الطيبة، الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة، والحظ العظيم والحظ العظيم، بسم الله يرقي الرئاسة والسيادة والسؤدد والرفعة، تبارك الله تبارك الله، بارك له وعليه وفيه، بارك له وعليه وفيه، بارك له وعليه وفيه، بسم الله بسم الله، أرقيك من ضيق الصدر، أرقيك من ضيق الصدر، والخوف والخوف والخوف والهم والهم والهم، شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره، بسم الله بسم الله، ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء شفاء لقوته، شفاء لقوته، شفاء لحيويته، شفاء لقوته، شفاء لحيويته، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، يا الله اجعل له شفاء وعافية، اجعل له شفاء يا ربنا مما أصابه مما أصابه من كرب شديد، من ضيق شديد، من هم شديد، من آثار العيون والأحساد والأحساد، والأنفس والأنفس، والعقد والعقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، شرح الله صدره، يزيدكم قوة يزيدكم قوة يزيدكم قوة إلى قوتكم، يزيدكم قوة إلى قوتكم، فتبارك الله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بسم الله بسم الله، أرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بارك له وعليه وفيه، بارك له وعليه وفيه، بسم الله بسم الله، اخلع يا ربنا ثوب القهر والغلبة عليه، اللهم اخلع عنه يا ربنا ثوب القهر والغلبة والهم والغم والكرب الشديد، يا ربنا يا ربنا اخلع عنه يا ربنا ثوب المرض المرض ثوب المرض، اخلع عنه يا ربنا ثوب المرض ثوب المرض والوهن والوهن والوهن، والنفسية والنفسية والنفسية والنفسية، والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية، وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر، بسم الله بسم الله، اخلع عنه يا ربنا ثوب المرض ثوب المرض والوهن والتعب يا ربنا يا ربنا، والبسه يا ربنا، والبسنا اجمعين لباس الصحة والعافية يا ربنا والخير يا ربنا ورضاك يا ربنا ورضاك يا ربنا ورضاك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك لا يزلقونك لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. أرطل يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا. أرطل يا ربنا أثرا عظيما، أرطل يا ربنا أثرا قديما، أرطل يا ربنا أثرا قديما وعظيما وشديدا فيه قوية عظيمة شديدة عليه وفيه ومن حوله ومن حوله. أرطل يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويش في صدور قوم مؤمنين؟ بسم الله بسم الله. ويش في صدور قوم مؤمنين؟ ويش في صدور قوم مؤمنين؟ ويش في صدور قوم مؤمنين؟ وزاده بسطة في العلم والجسم. ليزلقونك بأبصارهم. أطلي ربنا أثرا عظيما، أثر حين حين حين ونظرة حين ونظرة حين ونظرة أصابته أصابته أصابته وهو في غرفته في غرفة الإدارة في غرفة الإدارة في المدرسة في المدرسة وهو في غرفة الإدارة وهو على كرسية وهو على كرسية. أطلي أثر حسد العين أصابه أصابه. أطلي ربنا أثر عين وعين أثر عين وحسد عين عين ونظرة عين ونظرة. أطلي ربنا أثر نظرة وعين نظرة وعين وحسد شديد ونفس نفس نفس نفس نفس. أصابه في الإدارة في الإدارة في الإدارة في الإدارة في الإدارة في الإدارة. أصابه في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في بيته في الإدارة في الإدارة في بيته في بيته في بيته في بيته. أطلي ربنا هذا الأثر وحلي ربنا هذه العقد. لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم. بسم الله بسم الله. شرح الله صدره شرح الله صدره. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل له يسرا اجعل له يسرا في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اكفر عنه ثوب المرض والوهن يا ربنا والسقم والألم والتعب يا ربنا وضيق الصدر. بسم الله بسم الله. اخلع عنه يا ربنا اخلع عنه يا ربنا ثوب التفكير ثوب التفكير السيء السلبي يا الله والقلق والوهن والتعب. وضيق الصدر وضيق السمع والهم والهم والهم والغم والغم الكرب الشديد والكرب الشديد. نجه نجه يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين. وكيف نجيت عبادة الصالحين؟ الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فتبارك الله رب العالمين. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. يا رب اشرح صدره ونور فكره. اللهم اشرح صدره ونور فكره. يا ربنا اصح جسده يا ربنا واشفيه من علته واشفيه من علته واشفيه من علته وعافيه من بلائه وعافيه من بلائه. وارفع عنه سقامه وارفع عنه سقامه يا ربنا يا رحيم. اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله عند الكرب، عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ويشفي صدور قوم مؤمنين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها، نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها، نسألك ببر الوالدين وبحج وعمرة، نسألك بصلاة خاشعة، نسألك يا ربنا بختمات القرآن، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، يا نسألك يا ربنا بالصدقة للأرامل واليتامى، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالركوع لك والسجود، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته إلا شفيته وكفيته وعصمته ورفعت بلاءه وبره يا ربنا والمسلمين أجمعين. يا الله في هذه اللحظة المباركة يا ربنا، في هذه الساعة يا مولانا، بسم الله بسم الله بسم الله، اخلع عنه يا ربنا لباس المرض والوهن يا ربنا، يا ربنا والتعب يا ربنا، والحسد والحسد والنظرة والنظرة والنفس والنفس والسحر والسحر والسحر والمس والمس والعقد والعقد، بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هو المسلمين اجمعين، هو المسلمين اجمعين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تخرج العين بحول الله، بسم الله بسم الله، تخرج النفس، تخرج النفس بأمر الله، بقوة الله، بقدرة الله، بعظمة الله، بكبرياء الله، بسم الله بسم الله، تخرج النفس، تخرج العين، تخرج العين، تخرج النفس، يخرج الحسد، يخرج الحسد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس، تخرج النظرة والعيون والعيون والعيون وآثارها وآثارها، تخرج من الرأس من الرأس من الرأس من الوجه من الوجه من الوجه من الرأس من الرأس من النهر من الرقبة من القلب والصدر من القلب والصدر، من نفسه من نفسيته من نفسيته، من عروقه من بطنه من بطنه، من صدره وقلبه، من قفاه وظهره، بأمر الله بقوة الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بآيات الله أرقيك، بسم الله بالقرآن العظيم أرقيك، أعيذك بكلمات الله، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرا وزرع، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يخرج فيها، من شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه من غضبه وعقابه وعقابه وعقابه وعقابه، أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، من همزات الشياطين وأن يحضرونك، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالقرآن العظيم من الشيطان الرجيم ومن ومن همزه ونفخه ونفسه، ومن الكرب ومن الكرب ومن ضيق الصدر ومن الآلام ومن الوجع ومن الدوخة ومن الصداع ومن الهزال ومن عدم الشهية ومن عدم النوم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، رقيك من الخوف من الخوف من الخوف، والقلق والقلق والقلق والأرق شنو التفكير السلبية والتفكير السلبية وشتات التفكير وضيق الصدر وشتات التفكير وشتات التفكير وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والألم والألم والوجع والوجع. بسم الله بسم الله يرقيك من السحر من السحر من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي من سحر ماكول ومشروب من سحر مدفون من سحر مرشوش ومنثور ومذرور من سحر في المدرسة من سحر في البيت من سحر هنا وهناك من سحر عظيم من جن ظالمين في الجسد ومن حول الجسد. اللهم اطل اسحارهم اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا اثر الحسد اثر الحسد والعيون اثر الحسد والعيون ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. بسم الله بسم الله بسم الله يا منان يا منان يا بديع السماوات والارضين يا ذا الجلال والاكرام إذن بالشفاء الان إذن بالشفاء الان. بسم الله بسم الله بسم الله الان يشفى ويكفى ويعصم الان يشفى ويكفى الان يشفى ويكفى ويتعافى باذن الله سبحانه بحول الله سبحانه بقوة الله سبحانه بقدرة الله جل وعلا برحمة الله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب. بسم الله العلي الأعلى بسم الله القادر المقتدر القدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله محيي الموتى بسم الله بسم الله محيي الموتى بسم الله بسم الله محيي الموتى بسم الله فارق الحب والنوى. بسم الله بسم الله يا مقصد القاصدين قصدناك قصدناك يا رب العالمين يا رب العالمين دعوناك دعوناك يا ربنا يا ربنا يا ملاذنا يا ملاذنا عند كربتنا يا ملاذنا عند كربتنا يا ملاذنا عند كربنا يا ملاذنا عند كربتنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عمله الحاسد والحاقد اطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس نفس اخرجها اقتلها اقتلها اخزيها يا الله اخرجها اخرجها اخرجها ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصرهم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. اللهم اخز يا ربنا الاعداء اللهم اخز يا ربنا الاعداء الاعداء الاعداء الظالمين الظالمين الظالمين الظالمين من الانس والجن اجمعين من الانس والجن اجمعين ومن الاقارب ومن الجيران ومن الاصدقاء في العمل في العمل ومن الاصدقاء في العمل ومن هنا وهناك ومن العمال ومن العمال ومن خليله ومن خليله ومن خليله ظالمة فاسقة ظالمة فاسقة ساحرة خبيثة مستخبثة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما ترى حسد حسد شديد وعيون. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اعيدك برب الفلق اعيدك برب الفلق اعيدك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من على رأسك إلى خمس قدميك. بسم الله يرقيك أرقي النفس أرقي النفس النفسية النفسية. بسم الله يرقي الروح الروح والنفس والجسد بسم الله يرقي الروح والنفس والجسد بسم الله يرقي أرقي العروق العروق العروق العروق والأعصاب والأعصاب والأعصاب والمفاصل والمفاصل والمفاصل والعظام والعظام والعظام والشعر والجلد. بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الجاه والمنصب بسم الله يرقي الجاه والمنصب بسم الله بسم الله يرقي الرفعة والكرامة الرفعة والكرامة وعلو وعلو وعلو منصب. بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك والله يقيك يقيك سوءا عظيما فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قه يا ربنا كل شر قه يا ربنا كل ضر قه يا ربنا كل شر كل شر وكل ضر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اشفه بالشافية وفه بالكافية اللهم قه بالواقية وافتح له ولي ولنا اجمعين بالفاتحة.